الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا أي حكم حكمنا به على الفريضة فإننا نحكم به على النافلة مباشرة إلا بدليل الاختصاص، فأي شيء نحكم به على صوم الفرض فنحكم به على صوم النفل، وأي شيء نحكم به على عمرة الفرض نحكم به على عمرة النفل، وأي شيء نحكم به على حج الفرض نحكم به على حج النفل، وأي شيء نحكم به على زكاة الفرض نحكم به على صدقة النفل، وأي شيء نحكم به على صلاة الفرض نحكم به على صلاة النفل سواء بسواء إلا بدليل يدل على الاختصاص، إلا بدليل يدل على الاختصاص. وكذلك نقول وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق الأرقاء تبعا إلا بدليل الاختصاص، فالأحرار تجب عليهم صلاة الجمعة والجماعة، فكذلك العبيد تجب عليهم صلاة الجمعة والجماعة. الأحرار يجب عليهم الصدق في الحديث، فكذلك العبيد يجب عليهم الصدق في الحديث، إلا بدليل يدل على اختصاص الأحرار بهذا الحكم دون العبيد. فإذا هذه كليات تطلعك على سعة هذا الإسلام، فأعيدها مرة أخرى: كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق النساء أو الرجال فيثبت في حق الجنس الآخر إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الإنس فيثبت في حق الجن إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الفرائض صلاة كانت أو صياما أو غير ذلك فإنه يثبت في حق النافلة إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الأحرار فيثبت في حق الأرقاء إلا بدليل الاختصاص. لما كل هذا؟ لأن الأصل في التشريع العموم. الله، نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في هذا التعبد وانفضوا، والأصل في العادات حل فافترم. نعم، عندنا بابان: باب تعبدات وباب عادات، وعندنا في هذين البابين قاعدتين، وعندنا في هذين البابين قاعدتان. القاعدة الأولى: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة، وهذا شيء معلوم، فلا يجوز أن نتعبد لله عز وجل بأي عبادة كانت إلا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع، فلا يجوز لنا أن نشرع للناس ما لم يأذن به الله، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجميع البدع المنتشرة في العالمين الإسلامي والعربي كلها تعبدات باطلة، لأنها تشريع شيء لم يأذن به الله، فالله لا يقبل أي تعبد يتعبد به العبد إليه إلا إذا كان عليه دليل من الشرع. فالتعبد ليس مرده إلى الاستحسانات ولا إلى العقول ولا إلى الأهواء ولا إلى الأمزجة ولا إلى الآراء ولا إلى أقوال الرجال، وإنما مرده إلى آية من كتاب الله أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا يجوز لنا أن نعبد الله عز وجل بأي عبادة كانت قولية أو عملية إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فيدخل في ذلك جميع البدع، ولا داعي إلى كثرة التفريع في أمر واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في العادات حل فافترق. هذا هو الأصل الثاني، وهو أن الأصل في عادات الناس التي يعتادونها أنها على الحل والإباحة، فلا حق لطالب العلم أن يحرم عادة تعارف الناس عليها إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، لأن عادات الناس يحتاجونها كثيرا، وقد جرت عادة الشريعة أن ما يحتاجه المكلفون فإن الشارع يوسع لهم فيه، فالأصل هو ترك الناس على عاداتهم، الأصل هو ترك الناس على عاداتهم، لا يجوز أن نحرم عليهم شيئا من العادات إلا وعلى ذلك الدليل على ذلك دليل من الشرع. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام وطوائف لهم عادات وتقاليد، فلم يحرم عليهم شيئا من هذه العادات والتقاليد إلا فيما إلا في حدود ما خالف النص فقط. وبناء على ذلك فالأصل في لباس الناس أنه متروك على عاداتهم. لا يجوز لطالب العلم إذا زار بلادا قد اعتاد أهلها لباسا معينا لا يخالف شيئا من الشرع أن ينكر عليهم، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة. وكذلك تعبير الناس وأهل البلاد عن فرحة النكاح، الأصل أن التعبير عن فرحة النكاح متروك لكل أحد في عاداته وتقاليده، والعادة في مثل هذه المسائل محكمة. فبعض الناس يعبر عنه بأمور خاصة به بينما يعبر الآخرون بأمور تخصهم، فاختلاف الناس في مثل هذا التعبير ليس فيه حرج. وكذلك زينة المرأة في كل بلاد، الأصل ترك الناس على عاداتهم في زينة نسائهم، فتتزين النساء بما جرت عادتهن بأن يتزين به في هذا العرف. وكذلك طريقة تقديم الأطعمة والأشربة للضيوف أيضا هذه متروكة للعادات والتقاليد. وكذلك طريقة بناء البيوت وما يركبه الناس من المركوبات، كل هذه العادات الأصل فيها الحل والإباحة. لا يجوز لنا أن نحرم على الناس عادة ولا أن نضيق على الناس في شيء من ذلك، لكن إذا كانت العادة محرمة شرعا فلا يجوز إقرار الناس عليها، كعادة سلام بعض الأقارب على قريباتهن وهن لسن بمحارم لهن، أقصد المصافحة، السلام المصافحة، أو أن تكشف بنت العم على ابن عمها، هذا من العادات المحرمة. وكذلك ما يسمى بأعراف القبائل من الأحكام الجاهلية التي يعارضون بها حكم الله عز وجل، فيسمون الحاكم بها العراف أو العارف أو العمدة، فإذا اختصم أفراد قبيلته فيأتي ويغرم هذا ويحكم على هذا ويجلد هذا جزافا بلا علم ولا برهان في أحكام تعارض شريعة الله عز وجل. فهذا كله من العادات والتقاليد الفاسدة، العادات والتقاليد الفاسدة. فإذا لم تخالف العادة شيئا من الأدلة فالأصل إقرار الناس عليها. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الإحداث رد دون ما شك، كذاك الأصل تبرئة الذمم. أعد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في هذا التعبد وقفه، والأصل في العادات حل فافترق، والأصل في الإحداث رد دون ما شك، كذاك الأصل تبرئة الذمم. نعم، قاعدة عظيمة جدا، وهي الأصل في المحدثات الرد، الأصل في المحدثات الرد. وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله فهو رد أي مردود عليه غير مقبول، لأن المتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. وبناء على ذلك فما اعتاده بعض المؤذنين من قراءة شيء من القرآن قبل شروعه في الأذان هذا من البدع والمحدثات فهي رد. وما اعتاده بعض الناس من التلفظ بالنية والجهر بها قبل الصلاة أيضا هذا من المحدثات والبدع المنكرات فهي رد. وكذلك ما اعتاده بعض الناس من الاحتفال بيوم ميلاده أيضا هذا من المحدثات المنكرة فهي رد. وكذلك ما اعتاده الرافضة من ضرب الفخذين قبل السلام وبعد الفراغ من التشهد أيضا هذا من المحدثات المنكرة فهو رد. وكذلك ما اعتاده كثير من الناس في إحياء الموالد البدعية، مولد البدوي، مولد الست زينب، مولد العيدروس، مولد الحسين، كل هذه من الموالد البدعية التي أحدثت وأدخلت في دين الله فهي رد، يعني أنها مردودة على صاحبها غير مقبولة. وكذلك ما يفعله الرافضة في يوم مقتل الحسين عليه السلام ورضي الله عنه أيضا من جملة ما هو رد. وكذلك ما يفعله الصوفية من قراءة الأوراد وضرب الدفوف والترنح يمينا وشمالا هذا كله من البدع والمحدثات فهي رد. وكذلك قراءة الفاتحة في المواضع التي لا دليل عليها أيضا كقراءتها عند افتتاح الخطوبة أو غير ذلك، أو قراءتها على روح الميت كل ذلك من البدع المحدثات، وكل إحداث في الدين فهو رد. قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، كل الأصل في المحدثات أنها رد. ثم قال قاعدة كذلك الأصل تبرئة الذمم. لا اقرأ مرة ثانية. أحسن الله إليكم. والأصل في الإحداث رد دون ما شك، كذاك الأصل تبرئة الذمة. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني أن الله عز وجل لما خلق الإنسان ونفخ فيه روح من روحه، انتبهوا، جعل ذمته بريئة من الحقوق كلها، سواء الحقوق التي ترجع لله عز وجل أو الحقوق التي ترجع للآدميين. فمن أراد أن يعمر الذمة بشيء من حقوق الله كإيجاب أو استحباب أو ندب أو تحريم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، لأن الأصل براءة الذمة منه. وهذا ذكرنا أن الأصل في إثبات الأحكام الشرعية التوقيف. ومن أراد أن يعمر ذمة أحد من المخلوقين بشيء من حقوق المخلوقين فهو أيضا مطالب بالدليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على من أنكر. وفي لفظ للدارقطني: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة أحد بشيء من حقوق الله من إيجاب لا دليل عليه أو تحريم لا دليل عليه أو ندب أو كراهة أو إباحة لا دليل عليها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولا يجوز لنا كذلك أن نعمر ذمة أحد من الخلق بدين أو حق لأحد من الخلق إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. واضح القاعدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في البدع الضلالة جملة لا حسن فيها بالأدلة والقسم. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، هذا الأصل في باب البدع. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، فليس في البدع شيء يوصف بأنه حسن كما قاله بعض من ينتسب إلى السنة عفى الله عنه وغفر له وجعل هذه الهفوة بردا وسلاما عليه في الدنيا والآخرة، كالإمام العز بن عبد السلام والنووي وغيرهم من أهل العلم ممن لا يظن فيهم إلا الخير، رفع الله قدرهم وأقدارهم ونزلهم ومنازلهم وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ولكن الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به. فليس في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. اعلموا أن البدعة تنقسم إلى بدعتين: بدعة في الدنيا وبدعة في الدين. البدعة في الدنيا الأصل فيها أنها مفتوحة، ابتدع في الدنيا من المكتشفات والمخترعات ما شئت، الابتداع في أمر في أمور الدنيا مفتوح على مصراعيه ما لم تخالف شيئا من الشريعة. أبدع لنا طائرات، أبدع لنا صواريخ، أبدع لنا أسلحة، أبدع لنا مكتشفات طبية، أبدع لنا مخترعات ينتفع الناس بها. فالابتداع والإحداث في أمر الدنيا أمره مفتوح على مصراعيه ما لم يخالف شيئا من الشرائع. وليس الكلام هنا عن الإحداث أو الابتداع في الدنيا، وإنما المقصود الابتداع في الدين. فالدين كامل فليس بحاجة لا إلى محدثاتك ولا إلى بدعك ومخترعاتك أو مكتشفاتك التعبدية قولية كانت أو فعلية. فإن قلت: ومن الذي حكم على البدع بأنها ضلالة؟ أقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وكل بدعة ضلالة. والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك فأي إنسان تسمعه يقول هذه بدعة حسنة فاعلم أنه على غير الصراط المستقيم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فإنما المقصود بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأنهم لم يحدثوا شيئا ليس عليه مثال سابق. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح جماعة بالناس 3 أيام في المسجد، ولكن منعه من الاستمرار والمداومة عليها خشية أن يفرض على الناس صلاة الليل. فإذا صلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أحيا ذلك فقط ولم يبتدئه. فإذا نعلم من ذلك أن قوله نعمة البدعة هذه إنما يريد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. وعمر أفقه من أن يبتدع في دين الله بدعة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة يحذر منها. ففي كل جمعة كان يقول: خير الهدي كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم يقول: وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الحديث بتمامه. ثم لا نسلم أن ما فعله عمر من البدعة حتى وإن لم يرد له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعله واحد من الخلفاء الأربعة، انتبه، يعتبر سنة يجب اتباعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. ولذلك تابع الناس عثمان في إحداث الأذان على الزوراء، الأذان الثاني يوم الجمعة، مع أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، ولم يكن في عهد أبي بكر أساسا، ولم يكن في عهد عمر، بل ولم يكن في صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه، وإنما أحدثه لما كثر الناس، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: فأحدث عثمان هذا الأذان على الزوراء. فإذن القضية قضية بدعة في الدين، أي بدعة في الدين فإنها لا توصف إلا بالسوء. وعلى ذلك تخصيص السجود على شيء معين كما تفعله الرافضة هذا بدعة، فهو بدعة قبيحة. وكذلك تحريف صفات الله عز وجل وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة وإنكار القدر والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من البدع العقدية والمحدثات الدينية التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى وإن سماها أصحابها ما سموها فإنها تبقى أنها ضلالة. وكذلك ما يفعله الصوفية من الصلوات المبتدعة كصلاة القضاء العمري أو صلاة الرغائب أو الصلاة الألفية على صفات معلومة عندهم، كلها من البدع المحدثة. ولا يجوز لنا أن نشرع وصفا محدثا مبنيا على أصل مشروع، انتبهوا لما أقول، لا يجوز لنا أن نشرع وصفا محدثا على أصل مشروع. من يشرح لي هذا؟ لا يجوز لنا أن نشرع وصفا محدثا على أصل مشروع. نعم يا أبو عاصم، صوتي تعب. ها ايه احسنت. وهذا غالب البدع التي ترونها، هي انهم ياتون الى عبادات مشروعه ويلحقون بها وصفا لا دليل عليه من زمان او مكان او مقدار او وصف، ويستدلون على مشروعيه وصفهم البدعي بمشروعيه الاصل، فتاتينا قاعده عظيمه عند اهل العلم تقول: مشروعيه الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فليس كل شيء شرع بأصله يستلزم أن يكون مشروعا بوصفه، بل نحن نمنع هذه التعبدات باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها، مثل اعتقاد فضيلة الصوم في يوم لا دليل على فضيلة الصوم فيه، كاعتقادهم فضيلة الصوم في يوم لا دليل على فضيلة الصوم فيه، فهنا ننظر لهذا الصوم باعتبارين: أما باعتبار كونه صوما فهو مشروع، لكن باعتبار اعتقاد فضيلة زائدة له في هذا اليوم ممنوع، فإذا هذا مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فإذا هو ضلالة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. كذلك الأذكار الجماعية، نحن إذا أنكرنا عليهم فنحن لا ننكر عليهم قول سبحان الله في ذاتها أو الحمد لله في ذاتها أو لا إله إلا الله والله أكبر في ذاتها، نحن ما ننكر عليهم هذه الأشياء بذاتها، لكن ننكر عليهم الأوصاف التي أدخلت على هذه الأشياء كضرب الدفوف أو الهز والترنح أو الرقص والإطراب أو الإنشاد البدعي، فهم يدخلون على أذكارهم أوصافا محدثة، فإذا أنكرنا عليهم الوصف قالوا: نحن إنما نذكر الله، والله عز وجل يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فيستدلون على مشروعية وصفهم بماذا؟ بالأصل. فيأتي طالب العلم ويقول: إن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا لا دليل، يتطلب دليلا زائدا. إذا احفظوها، كل من وصف شيئا من البدع الدينية بأنها حسنة فهو على غير السبيل. حتى وإن قالها من العلماء من قالها فإنها تبقى غفوة لا تقبل ويعتذر عن العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله هذا وأصل قبول أعمال. لا أعد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله هذا وأصل قبول أعد. أحسن الله إليكم. أي البيت اللي قبله قصدي. والأصل في البدع الضلالة جملة لا حسن فيها بالأدلة والمسألة. ماشي. هذا وأصل قبول. يعني باقي فيها قاعدة ولا خلصت؟ لا حسن فيها بالأدلة والقسم، انتهينا منها. عطنا البيت اللي بعده. أحسن الله إليكم. هذا وأصل قبول أعمال الورى وقف على الإخلاص والقفو الأتم. نعم. لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة، وهذه القاعدة واضحة ولله الحمد. ودليلها قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد أجمع العلماء على أن الإخلاص شرط لقبول الأعمال، فمن جاء بعمل مشروك أشرك مع الله فيه غيره فإن الله عز وجل يتركه وشركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكذلك المتابعة، وقد قدمنا جملا من الأدلة عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرتها قبل قليل. فإذا لا ترفع الأعمال إلى الله إلا بجناحي الإخلاص والمتابعة. والناس قد انقسموا في هذا إلى أربعة أقسام. فمن الناس من لا إخلاص ولا متابعة عنده، وهذا شر الأقسام، كالذي يرائي في بدعة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إخلاص ولا متابعة. ومن الناس من عنده إخلاص ولكن لا متابعة عنده، كالذي يخلص إلى الله عز وجل في فعل بدعة يظن أنها تقربه إلى الله. ومن الناس من عنده متابعة ولكن لا إخلاص عنده، وهذا القسم أكثر الخلق، أكثر الناس عندهم متابعة ولكنها مبنية على غير ساق الإخلاص، ويقع فيه أهل التوحيد كثيرا. يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلة ليست في الفعل الظاهر، العلة في النية الباطنة. يتصدق، يزكي، يحج، يعتمر على الصفة الشرعية، ولكن المشكلة ليست في الفعل الظاهر وإنما في النية الباطنة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص الصادق. وأكمل الناس عند الله عز وجل مرتبة وأعلاهم درجة هم من جمعوا في أعمالهم بين الإخلاص والمتابعة. ولذلك العمل الذي يحبه الله عز وجل هو ما كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة، وهو قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة. واعلم أن العمل لا يكون على وفق السنة إلا إذا تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في جهات ست، في أشياء ست. أول شيء أن تتابعه في جنس العبادة، فلا تحدث جنسا تعبديا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نعنيه بقولنا: الأصل في العبادات، الأصل في جنس العبادات التوقيف. وبناء على ذلك فالذين يحدثون أجناس تعبدية ليس عليها أمر الشارع فأعمالهم باطلة، كالذين يتعبدون لله عز وجل بالنظر إلى النساء الجميلات، هذا جنس حديث محدث، ما في التعبد بالنظر إلى الوجوه الملاح، ما في جنس في الشريعة كذا. هل في جنس فرعوا عليه هذه العبادة؟ الجواب لا. صيام في جنس الصيام، كونهم يحدثون صياما إذن له جنس في الشرع، كونهم يحدثون صلاة له جنس في الشرع، لكنك تجيب عبادة ما لها جنس في الشرع وهو أن تتعبد لله بالنظر إلى وجوه الغلمان والمردان والنساء الملاح، هذا إحداث دين جديد. وكالتعبد لله بالرقص، ما في الشريعة مبنية على رقص، هذا جنس جديد. وكذلك التعبد لله بماذا؟ بضرب الدفوف وآلات الموسيقى والملاهي، هذا جنس جديد هذا. فإذا لا يجوز أن نحدث في الشريعة جنسا جديدا تعبديا، وهو الذي يقولون فيه الأصل في أجناس العبادة أو جنس العبادة التوقيف. الأمر الثاني أن نتابعه في سبب العبادة، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نعلق عبادة على سبب إلا إذا كان الذي علقها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتفل بالعيد لماذا؟ لماذا نحتفل بالعيد كلما جاء العيد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا في هذا اليوم أن نحتفل، فإذا ما سبب الاحتفال؟ مرور هذا اليوم. من الذي علق هذا الاحتفال على هذا السبب؟ رسول الله. فإذا تعليق العبادات على أسبابها ليس لي ولا لك، وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد للشارع. إذا مر عليك صوم يوم الاثنين أنت تصومه معتقدا فضيلته، من الذي علق فضيلة الصوم على مرور هذا اليوم؟ الشارع. إذن العبادة التي تفعلها بسبب شرعي عبادة مقبولة، لكن أي عبادة تعلقها على سبب بدعي فهي مردودة. لا حق لأحد أن يعلق عبادات أو فضائل عبادات على أسباب غير شرعية ولا دليل عليها، لأن الأصل في أسباب العبادات التوقيف، هذه القاعدة الثانية، الأصل في سبب العبادة التوقيف. إذن الأصل في جنس العبادة التوقيف، والأصل في سبب العبادة التوقيف. الجهة الثالثة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العبادة، بمعنى أن لا أحدث صفة جديدة لأي عبادة من التعبدات، فأصلي كما صلى، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأحج كما حج، لقوله لتأخذوا عني مناسككم، وأصلي الكسوف كما صلاها، وأصلي العيد كما صلاها، وأعتمر كما اعتمر، وأطوف وأسعى كما طاف وسعى، وأسجد كما سجد، وأركع كما ركع، وأزكي كما زكى مقدارا ومالا. فإذا لا يجوز لي أن أحدث لأي عبادة من العبادات صفة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. طيب، وقاعدة هذه الجهة تقول الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة. يا رب، الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، وبناء على ذلك فما يسمى بالصلاة الألفية هذه وإن كانت صلاة إلا أن صفتها باطلة، وهي أنه يكبر في أول جمعة من رجب، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد حتى يقرب على الألف وهو قائم، حتى يقرب على الألف في ركعات متعددة، كلما قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد حتى يقرب على الألف، ولذلك سميت الألفية. والمطلوب من الإنسان أن يفعلها مرة واحدة في عمره في هذا الزمان. ومثلها قضاء الصلاة العمري أيضا مبتدعة، وهي أنهم في آخر جمعة من رمضان، في آخر جمعة من رمضان إذا صلوا الجمعة يقومون ويصلون خمس فرائض مبتدئين بالفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويزعمون أن جميع ما فرطت فيه في هذا العام من الفرائض تقضيه هذه الصلوات الخمس، سمونها قضاء الصلاة العمري. كل هذه من البدع في الصفات. فإذا لا حق لك أن تحدث للتعبد صفة جديدة. الأذكار عند الصوفية يحدثون لها صفات جديدة فهي مردودة باعتبار الصفة، لأن الأصل في صفة العبادة التوقيف. الجهة الرابعة الزمان، بمعنى أننا إذا حدد الشارع لفعل العبادة زمانا معينا فلا يجوز لنا أن نخرج هذه العبادة عن زمانها لا قبلا ولا بعدا، كالصلاة المفروضة حدد الشارع لها زمانا فلا يجوز لنا أن نصلي قبل حلول الزمان الشرعي ولا أن نؤخرها أو نخرجها عن الزمان الشرعي. الوقوف بعرفة لها زمان ابتداء وانتهاء، رمي الجمرات له زمان ابتداء وانتهاء، صلاة الكسوف لها زمان ابتداء وهو رؤية الكسوف بالعين المجردة، وزمان انتهاء وهو تجليه وانكشاف نور أحد النيرين. فأي عبادة شرع لها زمان معين فلا يجوز لنا أن نفعلها قبل مجيء زمانها ولا يجوز لنا أن نؤخرها عن زمانها إلا بالعذر الشرعي. وقاعدة هذه الجهة تقول الأصل في زمان العبادة التوقيف على الأدلة، فلا حق لك أيها المكلف أن تربط عبادة بزمان تعتقد فضيلة فعلها فيه إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. يا الله ما أعظم هذه القاعدة. الجهة الخامسة المكان، المكان بمعنى أن الشريعة إذا حددت لفعل هذه العبادة مكانا معينا فلا يجوز لك أن تفعلها في مكان آخر، وإنما تفعلها في هذا المكان المحدد لك، لأن المتقرر في قاعدة هذا القسم أن الأصل في ربط العباد أن الأصل في مكان العبادة التوقيف على الأدلة. فالوقوف بعربة لو أنك وقفت في جميع أراضي الدنيا لما أجزأ عنك هذا الوقوف، لأن الوقوف بعرفة عبادة حددت الشريعة له مكانا معينا. رمي الجمرات عبادة حددت الشريعة لها مكانا معينا. صلاة الفريضة عبادة حددت الشريعة لها مكانا معينا وهو المساجد، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في غير المساجد فريضة إلا للعذر الشرعي إلا من عذر. وكذلك الطواف بالبيت، قال وليطوف بالبيت العتيق، ولا لا؟ لو أنك دخلت من باب الحجر منها هنا وخرجت من باب الحجر الآخر فإنك لا تعتبر طائفا بالبيت العتيق، وإنما تعتبر طائفا في البيت العتيق، وهذا خطأ لأنك خالفت الشارع في مكان العبادة. المبيت بمزدلفة عبادة لها مكان، المبيت بمنى عبادة لها مكان، وهكذا. أيها الإخوان ما قاعدة هذه الجهة؟ الأصل في مكان العبادة التوقيف. طيب الجهة السادسة مقدار العبادة، مقدارها أي عددها، فإذا شرع الله عبادة بعدد معين فإياك أيها المكلف أن تزيد أو تنقص على هذا العدد، فلا تتعبد لله عز وجل بالنقص ولا تتعبد لله عز وجل بالزيادة، ولست بأحرص من الله ورسوله على المكلفين. الصلوات عبادة لها مقادير معينة، فمن زاد أو أنقص فإن عبادته باطلة، عبادته باطلة. التسبيح بعد هذه الفرائض عبادات لها وجوه متنوعة بأعداد مختلفة، فلا يجوز لك أن تزيد ولا أن تنقص من باب التعبد. وكذلك رمي الجمرات عبادة لها عدد معين وهي سبع حصيات، لا يجوز لك أن تزيد ثامنة، تقول إن زيادة ولا زيادة ولا النقص، اللعب ذا خلى عنا، هذه عبادة لها مقدار معين. وكذلك الطواف، وكذلك الطواف، وكذلك السعي، أيضا كل هذه من العبادات التي لها أعداد معينة، فلا يجوز لك أن تزيد ولا أن تنقص عن هذا العدد، لا يجوز لك أن تزيد ولا أن تنقص عن هذا العدد. كذلك الوضوء عبادة لها عدد معين وهو أن آخر أعدادها التثليث، فلا يجوز لك أن تغسل يديك أو وجهك رابعة، لماذا؟ لأنك تزيد على المقدار الشرعي في العبادة. ما قاعدة هذا الصنف؟ الأصل في مقدار العبادة التوقيف. إذن الأصل في جنس العبادة التوقيف، انتبهوا لما هذا خلاصة الآن، الأصل في جنس العبادة التوقيف، الأصل في سبب العبادة وشرطها التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في زمان العبادة التوقيف، الأصل في مكان العبادة التوقيف، الأصل في مقدار العبادة التوقيف. إذن نخلص من هذا أن الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف، بكل متعلقاتها التوقيف. الأصل في العبادة في كل بكل متعلقاتها، متعلقاتها باعتبار سبب، شرط، جنس، زمان، مكان، مقدار، شرط، إبطال، صحة، كل ذلك، كل شيء يتعلق بالعبادة فإن الأصل فيه التوقيف على الأدلة. فلا يجوز لنا أن نحدث في أي متعلق من متعلقات العبادة شيئا لا دليل، لا دليل عليه. إن شاء الله واضح كلامي؟ ماشي، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله لنبينا بجهاته الست التي قد أعد يا أستاذ فهد، معلش تحملني يا شيخ فهد. لا الله يحفظك، تحملني. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله هذا وأصل قبول أعمال الورى وقف على الإخلاص والقفو الأتم. طيب متى يكون القفو أي المتابعة؟ القفو معناها المتابعة. متى يكون القفو أتما؟ بيبين لك. لنبينا بجهاته الست التي قد قررت وكذلك الأصل العدم. نعم، الأصل العدم، هذه قاعدة جديدة، الأصل العدم، وهذا فيما أصله العدم، فما كان الأصل فيه العدم فإن الأصل عند الشك في وجوده أنك تصطحب العدم. بمعنى أنك شككت أمس هل صليت الظهر أم لا، فهل الأصل أنك صليت ولا ما صليت؟ الأصل أنك ما صليت، لأن الأصل عدم الصلاة. لكن لو أنك صليت الظهر ثم شككت هل سبحت في أثنائها في السجود ولا لا، فهنا الأصل أنك فعلت صلاة الظهر على الوجه المشروع. ففرق بين الشك في أصل وقوع العبادة والشك في بعض أجزائها. فالشك في بعض أجزائها بعد الفعل غير معتبر كما سيأتينا، لكنها الآن شك هل صلى أصلا ولا ما صلى، فهنا الأصل أنك ما صليت. طيب لو أنك فوتت أياما من رمضان ثم شككت هل قضيتها ولا ما قضيتها، شككت لأنك كثير الصيام النافلة، ثم شككت هل قضيت ولا ما قضيت، الأصل أنك قضيت ولا ما قضيت؟ إذن الأصل العدم، فالأصل هو بقاء العدم حتى يلد براءة الذمة من هذا العدم بيقين. فما كان الأصل فيه العدم فالأصل فيه استصحاب عدمه حتى يرد ثبوته بيقين، والعكس بالعكس. فما كان الأصل ثبوته، فما كان الأصل ثبوته فالأصل استصحاب ثبوته. فما كان ثابتا في الزمن الماضي فهو ثابت في الزمن الحاضر حتى يدل دليل على عدمه، وما كان معدوما من يكملها، وما كان معدوما في الزمن الماضي فهو معدوم في الزمن الحاضر حتى يدل دليل على ثبوته. فإذا ما كان معدوما فالأصل استصحاب عدمه حتى يدل دليل ثبوته، وما كان ثابتا فالأصل استصحاب ثبوته حتى يدل دليل على عدمه. احفظوا هذا. ولذلك من نسي صلاة ثم قال لا أدري هل صليتها أم لا، فالأصل أنه ما صلاها. ومن شك هل دخل الوقت أو لم يدخل، فالأصل أن الوقت لم يدخل. فمن شك هل دخل الوقت أو لم يدخل فالأصل أنه لم يدخل. وإذا اختلف المتعاقدان في صفة في المبيع، قال البائع أنا اشترطت أنها ما تنقص بنزين، قال المشتري لا والله أنت ما اشترطت هذا الشرط، اختلفوا في صفة. فالصفات التي يختلف فيها المتعاقدان الأصل ثبوتها ولا عدمها؟ الأصل عدمها. إذن القول قول من يقول بها فيها، فنطلب البينة ممن يخالف هذا الأصل، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا اختلف المتعاقدان في صفة أو شرط فالقول قول من ينفي هذه الصفة أو هذا الشرط لأن الأصل عدمه. بل لو اختلف الزوجان فقالت الزوجة لقد طلقتني بالأمس، وقال الزوج كذبت والله أيتها الفاجرة لم أطلقك. معلش مشت راحت. ها ايش تقول عبد المجيد، تطلق ولا ما تطلق؟ لماذا لا تطلق؟ لأن الأصل ثبوت الطلاق ولا عدم الطلاق؟ الأصل عدم الطلاق. فإذا إذا اختلف رجلان في أمر فإذا كان الأصل ثبوته فالقول قول من يثبته، وإذا كان الأصل عدمه فالقول قول من يقول بعدمه، وهذا واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل أن الدين حكم صالح في كل أمكنة وأزمنة الأمم. الأصل صلاحية الإسلام للتطبيق في كل زمان ومكان. الأصل صلاحية الإسلام للتطبيق في كل زمان ومكان. فالدين دين الله، فالله عز وجل أنزل شريعة الإسلام في حال كونها يصلح تطبيقها في قرن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن الذي يليه والذي يليه وفي القرون الأخرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من زعم أن القرن العشرين لا يصلح لتطبيق الإسلام فيه فلا بد من اختراع دين جديد فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بالتمسك بالدين الذي صلح عليه أمر أول هذه الأمة. وبناء على ذلك فأحكام الشريعة صالحة لتطبيقها في كل زمان ومكان. فالدعاوى العريضة التي نسمعها الآن في أن حد الردة حد لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان، هذا كله من الدجل. أو أن تطبيق الحدود لا يصلح للعمل في هذا الزمان، هذه دعوى تتضمن أن الإسلام بشرائعه وأحكامه لم يعد صالحا للتطبيق في هذا الزمان، وأنه صار دينا قديما لا يصلح أن يكون في واقع الناس. وكذلك ما يتعلق بأحكام المرأة يطبق عليها في كل زمان ومكان، فالحجاب صالح للتطبيق في كل زمان ومكان تكون فيه المرأة. ولذلك تسأل بعض النساء عن طبيعة الحجاب في بلاد الغرب، يسأل بعض النساء عن طبيعة الحجاب في نساء الغرب في بلاد الغرب، تسافر للدراسة هي وزوجها وتسأل عن حجابها، فنقول ماذا نقول؟ الحجاب حكم شرعي يطبق في كل زمان ومكان، ليس هناك حجاب لدول الغرب وحجاب لدول الإسلام، وأسلوب يخاطب به الخياط وأسلوب يخاطب به اللي وراء المحل. خرابيط الحريم خلوها عنا. فالحجاب يجب عليها في بلاد الإسلام ويجب عليها في بلاد الغرب، الحجاب الكامل الذي لا يبدو منها ولا شعرة ولا ظفر. وأما الترخص الذي نراه من بعض النساء إذا كانت في بلاد الغرب في أمر حجابها بحجة الزمان أو المكان، هذا كله مبني على التشكيك في صلاحية تطبيق أحكام الإسلام. وكذلك من يشكك في استيفاء الإسلام لمستجدات الزمان ومكتشفات العصر، فالإسلام من أعظم الأديان الذي يتسع صدره لكل مكتشفات العصر. الدين هذا عجيب، جميع المكتشفات الطبية يقبلها الإسلام، جميع المكتشفات المعاصرة الحربية أو العسكرية التي ينتفع الناس بها كلها يقبلها الإسلام. ليس هناك دين يتسع صدره لتلك المكتشفات والمخترعات والمستجدات وأنواع الأجهزة مثل ما يتسع صدر الإسلام لها. فإذا الإسلام لا يعارض تطورا مضبوطا بضوابط الشريعة، ولا يعارض تحضرا وتقدما وصناعات، ولا يعارض مكتشفات. فإذا لماذا يرمون الإسلام بالتطرف والتأخر؟ هذا الإسلام لا يعارض شيء. أنت تريد أن تبدع في مجالك، أبدع. كونك مسلم ها يقتضي منك أن تبدع، لماذا أنت تتأخر وتنسب تأخرك وغباءك وجهلك وقصورك عن مواكبة اختراعات الأمم ومكتشفاتها إلى إيش؟ إلى دينك الذي تحمله، انسبه إلى تقصير نفسك. لكن المسلم دائما ينسب تأخره عن ركب الأمم إلى دينه، وهذا خطأ. فالإسلام دين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، فمن رأيتموه يشكك في حدود الله أو في حجاب المرأة أو في قضية اختلاط الرجال بالنساء أو في تطبيق حد الردة أو في أي شيء يتعلق بأحكام الإسلام وشرائعه، فاعلموا أنه أتي من هذا الباب، وهو عدم اعتقاده لصلاحية الإسلام للتطبيق في هذا القرن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في المأمور نفي سقوطه بالجهل والنسيان كالجبل الأشم. أكيد هذا؟ كمل. وبعكسه المتروك قل بسقوطه بهما فتبرأ منه بالنص الذمم. نعم. عندنا في الشريعة يا إخواني بابان، أرجو أن تنتبهوا لي قبل أن تكتبوا، عندنا في الشريعة بابان: باب يقال له باب المأمورات، وباب يقال له باب التروك. باب المأمورات هو المبني على افعل، مثل الصلاة، افعل الصلاة إذا مأمور، افعل الوضوء مأمور، افعل الحج مأمور، افعل العمرة مأمور، فما أمرت بإيجاده فهذا باب مأمورات. وعندنا القسم الثاني تشريع التروك: اترك الزنا إذن هذا تروك، اترك الكذب هذا تروك، اترك السرقة هذا تروك، اترك الكفر تروك. إذن عندنا باب مأمورات وباب تروك. جرت عادة الشارع أن باب المأمورات إذا فوته الإنسان جهلا أو نسيانا فإن ذمته لا تبرأ. نعم، هو لا يأثم في هذا التفويت، لكن أيضا لا تبرأ ذمته بهذا التفويت، بل باب المأمورات لا بد من تداركه وقضائه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، يعني فخرج وقتها، فليصلها. إذا ما برئت ذمته في تفويت هذا المأمور وإخراجه عن وقت. لما؟ لأنه في باب المأمورات، وباب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى ضربهم حر الشمس، قام وقضى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا في سائر المأمورات، متى ما أخرجت مأمورا عن وقته جهلا ونسيانا فإن ذمتك لا تبرأ إلا بقضائه، لا تبرأ إلا بقضائه. بعكس باب التروك، باب التروك متى ما وقعت فيه جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليك أثر شيء من فعله. ولذلك من تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة وذمته بريئة، من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب عليه لا كفارة ولا إثم ولا توبة، حتى التوبة ما تجب عليه، لأن ما في إثم، ما في ذنب، لم يفعل شيئا. ومن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنه لا إثم عليه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، أي في التروك وما استكرهوا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة لما عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. قال: فقلت: يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فلما رأيتهم يسكتونني فسكت. المهم، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلاة التي تكلم فيها متعمدا؟ الجواب لا. لما؟ لأنه كان جاهلا ففعل المحظور وهو الكلام في الصلاة حال كونه جاهلا، وفعل المحظور لا يؤثر إلا بالعلم والذكر والاختيار. هذه قواعد عظيمة. فإذا ما فوتته من المأمورات جاهلا أو ناسيا فلا تبرأ ذمتك إلا بإعادته وفعله، وما فوتته وما فعلته أو فوتته من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا يلزمك تداركه ولا يفسد عليك التعبد، ولا يفسد عليك ولا يفسد فعله التعبد الذي أنت فيه. إذن القاعدة ماذا تقول؟ الأصل في باب المأمورات عدم سقوطه بالجهل والنسيان، والأصل في باب التروك سقوطه بهما. الأصل في باب المأمورات عدم سقوطه بالجهل والنسيان، والأصل في باب التروك سقوطه بهما. طيب فهمتم ولا ما فهمتم؟ من فهم؟ أكيد؟ طيب أجب عن هذا السؤال يا محمد. إنسان صلى بلا طهارة ناسيا، ما حكم صلاته؟ صلى بلا طهارة، صلى بلا طهارة، صلاته غير صحيحة. غير صحيحة لما؟ لأنه أصبر وخله اللي يجاوب. ها حديث لا يقبل الله صلاة حديث. لأنه مأمورات ولا لا؟ لا تعلل لي بالحديث. لا. لأنه في باب المأمورات، لأن الطهارة مأمور وقد فوته فلا تبرأ ذمته بهذا التفويت. لكن هل يأثم؟ ما في إثم، لكن صلاته باطلة، يجب عليه الآن أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا أبطلت صلاته؟ لأن الشرط الذي فات، لأنه من المأمورات، من المأمورات. طيب مثال آخر، الشيخ عبد المجيد، إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها حتى فرغ من الصلاة، صلاته؟ فهمت السؤال أنت ولا ما فهمت؟ ها؟ لأن النجاسة في باب الترك ولا حرج عليه. حينئذ تأتي بالاستدلال بالأحاديث بعد هذا التأصيل حتى يبين الفرق بين هذا وهذا. طيب أوليست الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة؟ الجواب بلى. أوليست إزالة النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة؟ بلى. لماذا أبطلت صلاته لما فوت الشرط الأول وصححت صلاته لما فوت الشرط الثاني؟ لأن الشرط الأول في باب المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، والثاني في باب التروك، والتروك تسقط بالجهل والنسيان. أرأيتم القواعد؟ إذن ما لا يصنع الطالب إلا بالقواعد، لا يكون الطالب راسخا في العلم إلا بالأصول. فالله الله بمثل هذه الأصول، وراجعوها وعودوا أنفسكم على تطبيقها واستكثروا من القراءة فيها والتخريج عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأمر اليقين ثبوت، والأصل في الأمر اليقين ثبوته بالشك ليس يزول إن شك هجم. اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى. كل أمر يتجاذبه يقين وشك فاعمل باليقين واطرح الشك. فهمتم هذا؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم يا شيخ. كيف؟ نعم، كل عبادة فتبنى على اليقين. صحيح اليقين، لكن الفقهاء يعبرون عنها بتعبير آخر، وهي اليقين لا يزول بالشك، وهي تدخل في فرع يتجاذبه يقين وشك. فاطرح اليقين واعمل بالشك. لا، اطرح الشك واعمل اليقين. العكس. ها إيه نعم معي يعني. إذن اطرح الشك واعمل باليقين. وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نص في الموضوع، الحديث بتمامه. وفي الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المقصود الصوت والريح، وإنما المقصود اليقين، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن اليقين لا يرفع إلا عفوا استغفر الله، لأن المتقرر عند أهل العلم أن اليقين لا يرفع إلا باليقين أو غلبة الظن، فإذا اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله أو غلبة ظن، أما الشكوك والأوهام والوساوس والخيالات هذه لا ينبغي لك أن تعمل بها ولا أن تعارض بها اليقين، ولا أن تعارض بها اليقين. وبناء إيش؟ هذا هو ترجع كلها إلى هذه القاعدة. نعم. وبناء على ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته، والعكس بالعكس، صح ولا لا؟ نعم. وش معنى والعكس بالعكس؟ من تيقن أنه على غير طهارة. نعم. وكذلك من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه، وهذا غالبا يقع فيه أصحاب الأمراض النفسيين الذين يكثرون الشكوك في قضية الطلاق، فأي كلمة يتكلم بها يظن أنها طلاق. وكذلك من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. وكذلك إذا مات الكافر الأصلي ثم شككنا هل كان نطق بالشهادة قبل خروج روحه أم لا، فإن الأصل أنه كافر، أنه مات كافرا، فإذا مات الكافر الأصلي وشككنا هل كان نطق بالشهادة أم لا فإن الأصل أننا نعامله على أنه كافر، لأن اليقين أقوى من الشك، ولا ينبغي أن يكون الضعيف رافعا للقوي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الضرر الإزالة يا فتى، إن كله أو بالأخف إذا عدم. هذه قاعدتان: القاعدة الأولى الأصل في الأضرار الإزالة، الأصل إزالة الأضرار أو الضرر يزال، أو نعبر عنها بالتعبير النبوي لا ضرر ولا ضرار، فقد ثبت هذا الحديث بإسناد حسن عند أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قوله لا ضرر أي لا يجوز أن تصدر ضررا منك على غيرك، قوله ولا ضرار أي لا يجوز لغيرك أن يصدر منه ضرر عليك، فلا يجوز لك أن يصدر الضرر منك على غيرك، ولا يجوز أن يصدر ضرار من غيرك عليك، لأن المجتمع الإسلامي يجب أن يكف أفراده ضررهم عن بعض، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولذلك أي نوع من أنواع الضرر فإنه محرم في الشريعة إلا بالمسوغ الشرعي. وعلى ذلك فالإنسان إذا طلق زوجته وأراد أن يراجعها فيجب عليه أن يعلم الله من قلبه أنه ما أراد بالرجعة المضارة، وإنما عودة المياه إلى مجاريه، لو علم الله من قلبه أنه ما أراد بمراجعة زوجته إلا إيذاءها ومضارتها والتضييق عليها فرجعته باطلة فيما بينه وبين الله. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة، إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وفي الآية الأخرى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للإنسان أن يصدر منه أي ضرر على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، بغير طيب عصا، أن تضر إخوانك في شيء من ذلك ولا أقل من ذلك. قال الله عز وجل في حق الإضرار بالوالدين: ولا تقل لهما أف. وفي حق الإضرار بالجار: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعلى ذلك فروع كثيرة جدا في الشريعة، منها جواز الفسخ، فالشريعة أجازت للمرأة الفسخ إذا لم تطق المعيشة مع هذا الرجل. فإذا لم تطق المرأة أن تعيش مع هذا الرجل وقال طلقني يا أخي وما طلقها، فالشريعة تجيز لها الفسخ. لماذا أجازت لها الفسخ؟ فسخ الخلع يعني، حتى ينكشف عنها هذا الضرر، فتدفع له مهره أو بعضه وتفتدي بنفسها. فالخلع مشروع لإزالة الضرر. باب الخيار في الفقه الإسلامي، خيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس، كل باب الخيار بأنواعه السبعة مشروع لرفع الضرر عن المتعاقدين. باب الشفعة في الفقه الإسلامي، باب الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. أصل تشريع الشفعة ما هو؟ إزالة الضرر. افهموها، الأبواب أحيانا تبنى على قاعدة واحدة، تبنى على قاعدة واحدة. باب الحضانة مبنية على رفع الضرر عن هذا المحظون. باب النفقات مبني على رفع الضرر عن الزوجة وعن الأولاد والمماليك والبهائم، ولا لا يا جماعة؟ باب الحدود مبني على رفع الضرر عن المجتمع وحماية المجتمع. تحريم مساوئ الأخلاق كله مبني على دفع الضرر. تحريم الكذب لرفع الضرر، تحريم الغيبة لرفع الضرر، مساوئ الأخلاق كلها، تحريم الغيبة لرفع الضرر، تحريم النميمة لرفع الضرر، تحريم الغش لرفع الضرر، تحريم النظر الحرام للمرأة لرفع الضرر، تحريم الزنا لرفع الضرر. إذن كل محرمات الشريعة لرفع الضرر، كل محرمات الشريعة لرفع الضرر. هذه قاعدة عظيمة جدا. وكذلك منها كل ما أوجب إضرار جارك فالواجب عليك إزالته، كل ما أضر بجارك فالواجب عليك إزالته. لأن حقوق الجار على الجار في ثلاث قواعد: قاعدة كف الأذى، وعلى قاعدة بذل الندى، وعلى قاعدة طلاقة الوجه. هذه حقوق الجار: كف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه. والمقصود كف الأذى يعني كف الضرر، فإذا كان هناك نافذة تطل على حريمه فالواجب عليك أن تغلقها، إذا كانت هناك شجرة تفسد عليه تنظيفه لبيته فالواجب عليك أن تقطعها، يجب عليك أن تمسك أولادك عن إيذاء جارك في سيارته في بيته في إزعاجه، لا سيما إذا كنت قد سكنت الدور العلوي وهو في الدور السفلي. إذن أي نوع من أنواع الإضرار بالجار فالواجب عليك أن تتقي الله فيه. بل ويفرع على ذلك جواز التيمم في الليلة الباردة. أوليس هناك ضرر عظيم في استعمال الماء؟ ضرر. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما تيمم في الليلة الباردة وهو جنب. هذا كله من باب كشف الضرر. بل حرم الفقهاء على المرأة الطهارة المائية إذا كان بينها وبين الماء فساق تخشى على عرضها منهم. يعني ما يمكن أن نضحي بعرضها من أجل الطهارة المائية. كل ذلك من باب رفع، من باب رفع الضرر. بل أجاز الشارع قتل الصائل على النفس والحريم والمال. فأي إنسان أراد نفسك بالسوء فدافعه، فإن لم يندفع إلا بقتله فاقتله تقبل الله منا ومنك. وأي إنسان صال على مالك، يريد مالك، يريد أن يسرق سيارتك، يريد أن يسرق محفظتك، يريد أن يسرق شيئا من بيتك ولم ودافعته فلم يندفع إلا بقتله فاقتله أبعده الله، فهو في النار وإن قتلك فأنت في الجنة. قال أفرأيت إن قتلني؟ قال فأنت من أهل الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا الصائل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، أو قال دون ماله فهو شهيد. كذلك جواز أكل الميتة للمضطر من باب كشف، من باب كشف الضرر، من باب كشف الضرر. أنتم معي ولا أنتم معي؟ هيا، القواعد تجمع لك الدين كله، تجعلك تفهم الدين، تجعلك تفهم الدين. فوصيتي لكم يا جماعة، يا جماعة وصيتي لكم في حياتي وبعد موتي، تكفون، تكفون بالقواعد. والله لن يصل الطالب إلى درجة الرسوخ العلمي ودرجة فهم الشريعة وفهم مقاصد الشريعة إلا إذا كان عارفا بمثل هذه القواعد والأصول الشرعية. نعم، انتهى الوقت. على الأذان ثم، لا بعد الأذان نكمل أيضا. كم خذنا من بيت الآن؟ 11. لا خلاص يكفي، يكفينا أننا معزمين ننتهي إن شاء الله في منتصف المغرب. لا أنا أخذ العشرة أجل، ولا نخليكم تجددون؟ شوفوا إيش رأيكم، عندي حل، نترككم الآن في العشر دقائق تنشطون وتجددون، وبين الأذان والإقامة نكمل. الآن خلوها وضوء عشان ما نمسككم ولا تقتضي خروجكم ما